الله تعالى حين سماك، الله تعالى حين سماك قد خصك بالجلال علاك، الله تعالى حين سماك قد خصك بالجلال علاك، مذ قال إلى النبي أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، لولاك لما خلقت الأفلاك. فاطم ومن يدرك فاطيم درة السماء من آل هاشيم، فاطم ومن يدرك فاطيم درة السماء من آل هاشيم، كان نورها قبل العوالم، قبل العوالم، قبل العوالم. مستودع السر والإله خصها والكوكب الدري، يزدهي من نورها خزانة الفكر، كيف يخفى قبرها أمينة الباري. يا زهراء مدد، يا زهراء، يا زهراء مدد، يا زهراء مدد، يا زهراء. الكل يصيح يا زهراء. الله تعالى حين سماك، هاي القصيدة إلي ولك بهاي الليلة. الله تعالى حين سماك قد خصك بالجلال علاك، مذ قال إلى النبي أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك. فاطم ومن يدرك فاطيم درة السماء من آل هاشيم، فاطم ومن يدرك فاطيم درة السماء من آل هاشيم، كان نورها قبل العوالم، قبل العوالم، قبل العوالم. مستودع السر والإله خصها والكوكب الدري، يزدهي من نورها خزانة الفكر، كيف يخفى قبرها أمينة الباري. يا زهراء مدد، يا زهراء، يا زهراء مدد، الله يا زهراء مدد، يا زهراء. الكل يصيح يا زهراء. يا من حملت علم النبوات، يا من حملت علم النبوات والأرض وما تحوي السماوات، يا من حملت علم النبوات والأرض وما تحوي السماوات، مذ لاح شعاع النور منها قد شع ضياء في المجرات، مذ لاح شعاع النور منها قد شع ضياء في المجرات. هي أم من ومن أبوها، من بعلها ومن بنوها. الله. هي أم من ومن أبوها، من بعلها ومن بنوها. كيف العدا قد آلموها، قد آلموها، قد آلموها. ريحانة الهادي والجلال قدرها، كم تخجل الشمس من بهاء نورها. ريحانة الهادي والجلال قدرها، كم تخجل الشمس من بهاء نورها، ويزدهي الكون من عبير عطرها أمينة الباري. يا زهراء مدد، يا زهراء الله، يا زهراء مدد، يا زهراء، يا زهراء.